حديث 1940 عن أبي بكرة رضي الله عنه كسي أبو بكري خديجة رازي بد ادبجر أن رجلا ذكر عند النبي بيشتن بحث ظلامتي أنك في غنبري صلى الله عليه وسلم هاتكرا نوبوي هات فأثنى عليه رجل خيرا بيشتن ظلامتي إباشي بحثي ويكي فقال النبي بيشتن في غنبري صلى الله عليه وسلم قوت ويحك ويح أخفتنك قوتنك تيتا قوتن بودل في ذمان بجا قوتي ويحك قطعت عنق صاحبي فاسطوي هبالخ بري يقوله مرارا كنجارك في غنبري عليه الصلاة والسلام هو قوتي بشتهن قوتي إن كان أحدكم مادحا لا محالة هكر هر ايكش ودي متحاكت فليقل بلوهن جبيجت احسب كذا وكذا اثهزرت كم هو صانية وهو صانية ان كان يرى انه كذلك يعني هكر بيتا ديتنك وابوية هنج بلوهو صامت حابكت البيف هزرا من هو صانية والله حسيبه وخدي حسيبه ويا يعني خدي تعالى دي حسيب القلبي كسيكت أفكس متحتوي تناكر حسبوية لنخد تعالى ونخد تعالى فتر أحوال سرو بروي الظانت الظانت كانت شتشته اجبي كسي باش وشتشته خراب وعالم نظانت كنكم رفهمي تشتف خلقي نظانت اشتهنجي پیغمبري عليه الصلاة والسلام قوت ولا يزكي على الله أحدا بلا أفكسها بري تزكيا خد تعالى كسك تزكيا نكر وبيشتن أفكسي هي فاقجة وأبدا شخرابي النكنين بلا بيتشتينك إلا هكر أفتشتها ثابت ببت خد تعالى مدحت أيتي كربن أنجي في غنبروي عليه الصلاة والسلام.